إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن أعظم النعم وأجل المنن بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس كافة. بعثه الله عز وجل هاديا وبشيرا ونذيرا، ولقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على هداية الناس، لا يأل جهدا في تعليمهم وتزكيتهم. ولما علم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بيان الخير لهم، كانوا يسألونه ويطلبون منه أن يوصيهم ويعهد إليهم بما ينفعهم. من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يا رسول الله أوصني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأينما كنت. قال: يا رسول الله زدني. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن. والحديث في صحيح الجامع. فمعاذ رضي الله عنه وأرضاه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه بما ينفعه في دنياه ودينه، في دينه ودنياه. فأوصاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصايا عظيمة جليلة، ولم يكثر عليه حتى يستطيع معاذ حفظها والعمل بها، ولكنه عليه الصلاة والسلام أوصاه وصايا جامعة جمعت بين أداء حق الله عز وجل وأداء حق الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأينما كنت. فبدأ بوصيته بتقوى الله عز وجل، لأنها وصية الله عز وجل للأولين وللآخرين. يقول عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهي وصية الله عز وجل لعباده المؤمنين. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي وصية الله عز وجل للناس أجمعين. يقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وحقيقة التقوى عباد الله أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره شيئا يقيك ويحميك منه. ولما كان المؤمن يخاف عذاب الله عز وجل ويخشى غضبه وأليم عقابه، فإنه يسعى في فعل كل ما يبعده عن ذلك، ويجتنب كل ما من شأنه أن يوصله إلى ذلك. ولهذا فالمؤمن العاقل يقوم بأداء الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه، فيوحد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان الحرام ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، ويؤدي حق الله عز وجل بصرف جميع العبادات له وحده لا شريك له، كما يؤدي ما أوجبه الله عليه تجاه أرحامه وتجاه إخوانه وجيرانه، فلا يؤذي أحدا ولا يظلم أحدا، ويجتنب الكبائر المهلكات، ومع ذلك فإنه يسارع في فعل المستحبات وترك المكروهات، وهذه هي حقيقة التقوى. سئل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن التقوى فقال: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال السائل: نعم. قال: فماذا صنعت إذا رأيت الشوك، أو ماذا تصنع إذا رأيت الشوك؟ قال: أتقيه، أي أجتنبه وأبتعد عنه حتى لا يصيبه ذلك الشوك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: كذلك التقوى، أي كذلك التقوى، يجب عليك أن تجتنب الذنوب والمعاصي وكل ما يخالف شرع الله وأنت سائر إلى الله عز وجل. وقد نظم الإمام ابن المعتز رحمه الله ذلك الأمر فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وسئل سهل التستري رحمه الله عن التقوى فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخير ما يحبه ويرضاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عباد الله، لقد أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ رضي الله عنه، وهي وصيته لجميع أمته، أوصاه أن يتقي الله عز وجل حيثما كان وأينما كان، أي أن يتقي الله عز وجل في السر والعلانية وفي الخلوة وفي الاختلاط بين الناس، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، لأن المؤمن المتقي يراقب ربه سبحانه عز وجل، وكفى بالله حسيبا وكفى بالله رقيبا. فالمؤمن يستشعر قرب الله عز وجل منه ورؤيته له، فهو يعظم ربه ويستحيي منه أن يراه في غير طاعة، وهذه هي حقيقة الإحسان، وهي قمة التقوى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا غفل العبد عن هذه الحقيقة اجترأ على معاصي الله عز وجل وترك الواجبات، كحال الكفار الذين كفروا وفسقوا. يقول الله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تغفل في أي لحظة من لحظات حياتك أن الله عز وجل يراقبك ويراك، فإن وقعت في تلك الغفلة ساقك الشيطان إلى الذنوب وإلى المعاصي. ورحم الله من قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عنه يغيب. عباد الله، تقوى الله عز وجل هي مفتاح كل خير وأصل كل سعادة في الدنيا وفي الآخرة، فمن اتقى الله عز وجل جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن اتقى الله عز وجل يسر الله أموره وقضى له حوائجه، يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن اتقى الله عز وجل غفر الله له ذنبه وأعظم له أجره. يقول سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن اتقى الله عباد الله نجاه الله عز وجل من نار جهنم. يقول سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حكما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والجنة عباد الله أعدها الله للمتقين. يقول سبحانه: وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. واعلم يا عبد الله واعلم يا أمة الله أن تقوى الله عز وجل هي الحارس الأمين الذي لا يغفل ولا ينام. فحين يمتلئ قلب المؤمن بها فإنها تصونه من كل شر وتقوده إلى كل خير. فإذا حدث صدق، وإذا وعد وفى، وإذا ائتمن أدى الأمانة. فجاهدوا أنفسكم رحمكم الله وألزموها تقوى الله عز وجل بفعل ما أمركم واجتناب ما نهاكم، واسألوا الله عز وجل الإعانة على ذلك. وللحديث بقية. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على طاعته وعلى حسن عبادته، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.